والمنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق به، رفع الخطأ والنسيان والإكراه يدل على وقوع الخطأ والنسيان والإكراه. والواقع فلما كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم صدقا وحقا ووحيا لا يمكن أن يتخلف، كان هذا الحديث من قبيل إيش؟ الاقتضاء، فتقدر فيه لفظة ليصح ويكون هذا الحديث صادقا لا خلف فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، في قوله جل وعلا فلا تقل لهما أف، ما منطوق الآية؟ خلينا يعني نجعلها كمسابقة. نعم، منطوق الآية ما منطوقها؟ تحريم قول أف، منطوق الآية الله يحفظك ما هو؟ فلا تقل لهما أف. وإيش اسمك يا شيخ؟ يا أبا إدريس. ليكن جوابك على قدر السؤال، ففهم السؤال كما نقول في التدريس نصف الجواب. فنحن نقول ما منطوق الآية، وقف عند منطوقها ثم ننتقل. نعم، تحريم قول أف للوالدين أو لأحدهما، هذا منطوقها. طيب، ما مفهوم الموافقة؟ تحريم الضرب، الشتم، الحبس، التخويف، التجويع، ها؟ طيب، هذا مفهوم إيش؟ موافقة. طيب، مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. إذا كان الوالد هو المماطل لولده، فهل يحل عرضه وعقوبته أو تحل عرضه وعقوبته تلك المماطلة فيحبس بسبب دين ولده؟ ها؟ لما؟ طيب، أين اللفظ العام؟ لي الواجد ظلم عام أو لا؟ أي ظالم سواء كان ابنا أو لا، رجلا أو امرأة، مسلما أو غير مسلم، هذا وجه العموم، بمعنى أي ظالم. طيب، إذا كان المماطل هو الابن، الأب يماطل ابنه في دينه، فهل هذه المماطلة تحل عرض الأب وعقوبته أو لا؟ وش اسمك؟ ما اسمك؟ ها؟ طيب، أي ما الحكم حينئذ؟ طيب، كيف تخرج من هذا العموم؟ بأي شيء؟ بمفهوم الموافقة، فيخصص عموم الحديث بمفهوم الموافقة في قوله جل وعلا فلا تقل لهما أف. طيب، إذن حينما خصص العلماء دل ذلك العمل منهم أنهم يرون الاحتجاج به وأنه حجة، واضح؟ طيب، تفضل. مثاله تخصيص حديث لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، أي يحل العرض بقوله ما طالني، والعقوبة بالحبس، فإنه مخصص بمفهوم الموافقة الذي هو فحوى، الذي هو الفحوى في قوله جل وعلا فلا تقل لهما أف، لأن فحواه تحريم أذاهما، تحريم أذاهما أذاهما، فلا يحبس الولد بدين الوالد بدين ولده. وأما تخصيص مفهوم أو التخصيص بمفهوم المخالفة ففيه خلاف، والأرجح منه هو التخصيص، والدليل عليه ما قدمنا، وهو ماذا؟ أن العمل بالدليلين أولى من ترك أحدهما. نعم. مثال التخصيص بمفهوم المخالفة تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم وفي الغنم في كل 40 شاة شاة، الذي يشمل عمومة السائمة، فإنه يخصص عمومة فيها بقوله صلى الله عليه وسلم وفي سائمة الغنم، إذا كانت 40 ففيها شاة. واضح المثال؟ طيب، من يذكر لنا أنواع مفهوم المخالفة؟ أنواع مفهوم المخالفة، تفضل أنت وأيضا. طيب، لما كان مفهوم المخالفة حجة؟ لما كان مفهوم المخالفة حجة؟ يعني مثلا في الغاية. طيب، ثم أتم الصيام إلى الليل، بعد الليل يعني متى؟ أيوة، إذن بعد غروب الشمس لا يستوي ما بعد غروب الشمس مع ما قبل غروب الشمس، إذ لو وجب الإمساك بعد غروب الشمس لم يكن حينئذ أو لم تكن تلك غاية، بل كانت وسطا، وباتفاق العلماء على أن هذه أحرف إيش؟ غاية، وهذا مد الحكم إلى غاية، فالغاية معناها نهاية، والنهاية تكون بمغايرة ما بعد الغاية لما قبل الغاية في الحكم. تفضل أحمدك. يعني بعض الإخوة يرغب في ذكر أسماء من كتب الأصول، يعني كتب الأصول كثيرة وهي متنوعة من حيث إيش؟ المذاهب ومن حيث المشارب، فلو أن الإنسان مثلا بدأ بالكتب التي كتبت على طريقة سنية كالرسالة للإمام الشافعي رحمه الله، وما ذكره العلماء في ثنايا مؤلفاتهم كابن عبد البر وابن رجب الحنبلي وشيخ الإسلام وابن القيم، واعتنى يعني للمبتدئين لو أنه قرأ مثلا مذكرة الشيخ الشنقيطي رحمه الله وتعليقاته على روضة الناظر، وقرأ روضة الناظر، وقرأ يعني بعض الكتب في الأصول، الورقات مثلا للجويني، وعليها شروح كثيرة سواء من أعيان الشافعية أو من بعض المعاصرين، وفيها شروح للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وشرح لنظم العمريطي أيضا للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، يعني هذه يتدرج فيها طالب العلم. أما الكتب الأصولية الموسعة فهي على حسب المذاهب كثيرة جدا، منها مثلا العدة للقاضي أبي يعلى الحنبلي، والتمهيد للكلوذاني، وشرح الكوكب النير، وروضة الناظر، وشرح الروضة للطوفي والابن بدران، وفي الحنفية وصول السرخسي، وصول الجصاص، كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري شرح في أصول البزدوي، وللمالكية بيان المختصر الأصفهاني، وتنقيح الفصول القرافي، والفصول للباجي، وفي الشافعية كثير من الرسالة للإمام الشافعي رحمة الله عليه، والمنهاج وشروحه، والإحكام مثلا الآمدي. على كل كتب الأصول كثيرة، لكن ينبغي لطالب العلم أن يتدرج شيئا فشيئا مع الحذر حين قراءته للكتب التي انطلقت من منطلقات عقائدية معينة. يعني هذا أغلب الإخوة يسألون عن طريقة تعلم أو دراسة علم أصول الفقه. علم الأصول ينبغي أن يتدرج فيه، وأن يقرأ بتؤدة وعلى أناس يتدرج معهم طالب العلم، ليقف على هذه المسائل وقوفا صحيحا، مع ربط هذه المسائل التي تقرأ في أصول الفقه بما كان منشأ عقدي أو طريقة كلامية أو منطقية. أيضا أخ يسأل يعني عن كتاب يجمع المباحث الأصولية في مسائل الاعتقاد، يعني ككتاب يحوي جميع المسائل العقائدية التي بحثت أو أثرت في علم أصول الفقه. يعني لا يوجد كتاب يحوي هذا، وإنما فيه رسائل كتبت ودونت في كتاب للدكتور محمد العروسي، وهو أنفع كتاب يقف أو يوقف طالب العلم على المسائل العقائدية التي أثرت في أصول الفقه، واسمه المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين، وهو كتاب نفيس للغاية. مباحث مبثوثة في كتب شيخ الإسلام رحمه الله، فإن شيخ الإسلام رحمه الله عليه في الغالب أنه إذا تطرق إلى هذه المسائل الأصولية يعرج على المسائل العقائدية المؤثرة، وكذا تلميذه ابن القيم رحمه الله. الزركشي في كتابه السلاسل أشار إلى أسباب اختلاف الأصوليين، وأن هذه المسائل قد يكون لها مآخذ عقائدية. الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه في مذكرته عرج على كثير من المسائل التي لها تأثر بالعقائد. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق به، رفع الخطأ والنسيان والإكراه يدل على وقوع الخطأ والنسيان والإكراه والواقع. فلما كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم صدقا وحقا ووحيا لا يمكن أن يتخلف، كان هذا الحديث من قبيل الاقتضاء، فتقدر فيه لفظ ليصح ويكون هذا الحديث صادق. فماذا تقدر؟